بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وكل ضلالة في الدرس السابع، توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال المؤلف عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. ومعناه في لغة العرب الزيادة والنمو، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت بمعنى نمت وزادت، ولهذا المرتفع من الأرض يسمى بذلك، يسمى الربوة، كما قال الله: وآويناهما إلى ربوة، لأنه مرتفع من الأرض أو عن الأرض. فالربوة هي المكان المرتفع. وكذلك في اصطلاح الفقهاء، الربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، وقسمه العلماء إلى قسمين: نسيئة وفضل. هذه هي أقسام الربا الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم من توسع في أقسام الربا كالشافعية، لكن هذا هو الصواب والذي عليه جماهير أهل العلم. فالفضل، ربا الفضل، هو ضد النقص في لغة العرب، الفضل ضد النقص. وأما في الاصطلاح هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين في الجنس، هذا هو تعريفه عند الفقهاء: زيادة تحصل في أحد البدلين، وكلا البدلين ربويين أو ربويان، وكذلك قد اتفقا في الجنس. والزيادة في مبادلة المال الربوي بمال الربوي من جنسه هو الربا، وهو ربا الفضل. ثم قال المؤلف: والصرف. إذن عندنا ربا وعندنا صرف. الصرف هو عبارة عن بيع النقد بالنقد، كذهب بفضة، فالذهب نقد والفضة نقد، أو كبيع الذهب بالأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية هي أيضا نقد، وتجري مجرى الذهب والفضة ويجري فيها الربا. وأما إذا كان الصنف نفسه فهذا عند الفقهاء يقال له المراطلة والمبادلة، كأن تبيع ذهب بذهب، سواء كان هذا الذهب تبرا أو كان مكسرا أو كان مضروبا، كما سيأتي الكلام حول ذلك. ولا شك أن أبواب الربا من أصعب الأبواب في كتاب البيوع. فهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عمر بن الخطاب، وعمر رضي الله عنه خليفة راشد صاحب الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة، أبو حفص مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة أبي بكر الصديق. يقول عمر: الذهب بالورق ربا. الذهب معروف، والورق هو الفضة. إلا ها وها. ما معنى ها وها؟ هذه الكلمة كما ذكر العلماء قالوا هي بمعنى خذ، وأصلها في اللغة هاك، أي بحذف الكاف، حذف حرف الكاف حقيقتها، أي هذه الكلمة هاك، ثم حذف الكاف وعوضت بها فصار ها وها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيع الذهب بالفضة، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ التقابض في المجلس. يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع ذهبا بفضة، وهذا البيع يحصل فيه التفرق بين البائع وبين المشتري قبل أن يتقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس. فهذا هو الشرط في بيع الذهب بالفضة، أو بيع الفضة بالأوراق النقدية، أو بيع الذهب بالأوراق النقدية، لأن هذه جنس وعلتها واحدة. وسيأتي في باقي أنواع الربا، لأن أنواع الربا أو الأصناف التي تجري فيها الربا وذكرت في النصوص هي 6 أصناف. صنفان لهما علة خاصة بهما، وأربعة أصناف أيضا لهما علة خاصة بهما. الذهب والفضة هذان صنفان يدخلان تحت جنس واحد، وأربعة أصناف أخرى أيضا يدخلان أو يدخلوا تحت ماذا؟ جنس آخر، وعلتهما ليست كعلة الذهب والفضة، وهما البر والشعير والتمر والملح. أي إذا اختلف الصنف فبعت الذهب بالفضة يجب التقابض. وهل يجوز التفاضل؟ نعم، بالإجماع يجوز أن يتفاضل. فمثلا تبيع 50 جراما من الذهب ب1000 جرام من الفضة، لا بأس، مع وجود الزيادة لا بأس. لماذا؟ لاختلاف الصنف، هذا ذهب وهذا فضة. لكن لا يجوز الانصراف من مجلس البيع حتى يتم التقابض. المشتري يدفع 50 جراما من الذهب، والبائع بعد ذلك أو الطرف الآخر يدفع البدل وهي 1000 جرام من الفضة، فيقومان من مجلسهما وقد تم التقابض. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام ها وها. فلو تفرقا ولم يدفع أحدهما 50 من الجرام من الذهب أو 1000 من الفضة فقد وقع الربا، حصل الربا. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأجمع العلماء على حرمتها بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. الله عز وجل يقول وحرم الربا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأيضا في الآيات نفسها يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا قال العلماء أن آكل الربا يقع في 5 عقوبات، وهذه العقوبات كلها مستفادة من القرآن. أولا التخبط، الله يقول في القرآن لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا في من؟ في آكل الربا، هذا في آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكلام أهل التفسير كثير في معنى هذا. العقوبة الثانية المحق، يمحق الله عز وجل الربا كما بنص القرآن، والمقصود بالمحق هو الهلاك والاستئصال وذهاب البركة، هذا هو المقصود. الطامة الثالثة أو العقوبة الثالثة هي الحرب، الله يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الذي يأكل الربا فهذا قد أعلن عليه الحرب من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام. والرابع إطلاق لفظ الكفر على صاحب الربا، الله يقول وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني أن من يأتي الربا ليس كأهل الإيمان. ولا يعني ذلك أنه قد كفر بالله وخرج من دائرة الإسلام، المقصود بالكفر هنا كفر النعمة، الكفر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، لأنه في الآيات نفسها لما ذكر الربا وذكرهم بالنعمة وأمرهم بالتوبة قال الله والله لا يحب كل كفار أثيم. فإن استحل الربا كفر وخرج من دائرة الإسلام، وشملته هذه الآية على تفسيرها بأن المقصود به الكفر الأكبر، هذا عند الاستحلال. أما إن لم يستحل وعلم أنه وقع في هذه الكبيرة فهذا يكون قد ارتكب كبيرة وقد أتى بكفر النعمة والعياذ بالله، لأنه ترك الحلال ولجأ إلى الحرام، فهذا هو كفر النعمة. وأما العقوبة الخامسة هي الخلود في النار، لأنه في الآية نفسها لما ذكر التوبة وأمرهم بها قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود كما هو معروف دون خلود، هناك الخلود الأبدي الذي لا يخرج صاحبه من النار ويمكث فيها أبد الآبدين أهل الشرك وأهل الكفر، وهناك الخلود الذي هو طول البقاء لكن يعذب بقدر ذنوبه وبقدر كبائره ثم يخرج بسبب توحيده، وهذا هو المقصود، لأنه لم يختم هذا الخلود بالأبد، ما قال مثلا خالدون أبدا، إنما ذكر الخلود وهو طول البقاء وطول المكث في النار. ومن السنة اجتنبوا السبع الموبقات، فسمى الربا موبقة من الموبقات، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كما في صحيح مسلم. إذن هذه النصوص وهذه الأدلة تبين أن الربا من كبائر الذنوب، بل إن بعض أهل العلم قد حسن أحاديث أيضا فيها من الوعيد الشديد، كحديث من أكل درهما يعني واحدا من الربا فإنه أشد من كذا وكذا من الزنا، وأيضا من نبت لحمه من الحرام، ولا شك أن الربا من أشد ما يكون من أنواع أكل الحرام. قال فالنار أولى به، وأي جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل ذلك يدخل تحته آكل الربا. ربا الجاهلية، والذي كان معروف عندهم أن الرجل يكون له على الرجل مال، وهذا المال مؤجل إلى شهر إلى سنة، فإذا حل الأجل وجاء يقضي ماله قال له أتقضي أم تربي، يعني هل تدفع المال الآن الذي هو الدين عليك لأنه جاء وقته، أم نترك المال عندك لكن نضاعف عليك القيمة نزيد ربا، فإن وفاه تركه، وإن ما وفى زاد عليه في الأجل وزاد في المال، زاد في المال فيتضاعف المال في ذمة هذا المدين. هذا هو ربا الجاهلية، لأنه الواجب عندنا أهل الإسلام وهو الذي أمرنا الله عز وجل به أن الغريم أي المدين إذا كان معسرا لا يجوز لنا أن نقلب عليه الدين وأن نضاعف عليه الدين، بل الواجب هو ماذا؟ الواجب هو إنظاره، وتحرم مطالبته لأنه معسر لا يجد ما يدفع به الدين. ولهذا قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الآية أين ذكرت؟ ذكرت عندما ذكر الله الربا وذكر حرمة الربا وأخبر أنه سيحارب أهل الربا، كل ذلك ثم بعد ذلك ختم آيات الربا بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ردا على من؟ على ما كانت تصنعه أو ما كان يصنعه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يقلبون الدين ويضاعفونه أتقضي أم تربي، هكذا كانوا يصنعون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس خطبته العظيمة في فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه أو أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه بعمه العباس بن عبد المطلب، فأمر بوضع الربا، والمقصود بذلك أنه يضع المال الزائد على رأس المال، كما قال الله أيضا في آيات الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب الإنسان ووضع الربا معناه أن يضع الزيادة ويأخذ رأس ماله. وقد يقول قائل ما هي الحكمة من تحريم الربا؟ لماذا حرم الله سبحانه وتعالى الربا؟ لأن المال الذي هو 100 دينار أو 100 درهم كانت دينا عند فلان، فتصبح هذه 100 آلاف مؤلفة، وهذا الرجل صاحب المال ما صنع شيء، وذاك معدم ما عنده شيء لا يستطيع أن يدفع، فينتظر ويزيد المدة، وذاك يؤخر المدة لأنه محتاج ولا يجد ما يسدد به دينه، ويزداد المال ويتضاعف ويزيد المرابي من غير عمل ومن غير نفع يحصل منه لأخيه، إنما يأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على يحصل أخوه أي المدين على غاية الضرر. فلهذا كما قال العلماء: فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا. إذن هذا المعنى ها وها أي التقابض، معناه خذ على الفور لا على التراخي كما ذكرنا، وقلنا أن أصل الكلمة هاك فأبدلت الماذا أبدلت بالكاف، أبدلت بهذه المد أو الهمزة فحذفت الكاف وعوضت منها بالمدة والهمزة، فيقال للواحد هاء وللاثنين هاؤما وللجميع أو للكثرة هاؤم، كما في قوله تعالى: هاؤم اقرأوا كتابيه، أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه حتى تقفوا على نجاتي في هذا اليوم. فالتفرق قبل القبض لا خلاف بين الفقهاء أنه يفسد العقد ولا يجوز وأنه حرام. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث عمر، وستأتي الأحاديث أيضا مثله هي متقاربة، فيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه، سواء اتفق الجنس كذهب بذهب والصنف أم اختلف كذهب بفضة، لا بد من التقابض. فإذا بعت الذهب بذهب يجب أن يكون متماثلا متساويا مع وجوب التقابض في المجلس، وإن اختلف الصنف كذهب بفضة فهذا لا بأس أن يتفاضل، تبيع الذهب بشيء كثير من الفضة، لكن الشرط الذي يجب أن يتوفر هو التقابض في المجلس. ولهذا هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عمر له قصة، والقصة لأنها لم تأتي في الصحيحين إنما جاءت عند البخاري لم يذكرها المؤلف، ومعروف أن شرط المؤلف عليه رحمة الله أن يذكر الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. القصة أن مالك بن أوس رضي الله عنه كما في الصحيح في صحيح البخاري التمس صرفا بمئة دينار، فوجد طلحة بن عبيد الله فحصل بينهم التصارف، فأخذ الذهب وكان يقلبها في يده، ثم قال له أي طلحة بن عبيد الله: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني أنا سأخذ منك الذهب هذا وإذا جاء خازني سأعطيك المال. إذن لم يحصل التقابض في المجلس، إنما أراد طلحة رضي الله عنه أن يأخذ الذهب ويتصارف مع مالك ولم يدفع في المجلس نفسه. عمر كان معهم وكان يسمع ذلك، فماذا قال عمر؟ قال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير، وهكذا ذكر الحديث. المؤلف أيضا يعني ذكر إلى والشعير بالشعير أيضا في الصحيحين، وكان حق المؤلف أن يذكرها: والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. ما ذكرها المؤلف وهي في الصحيحين، هي في الصحيحين وليست في العمدة، ما ذكرها رحمه الله. إذن هذه هي قصة الحديث، وجد عمر صحابيين يتصارف بذهب ولم يحصل التقابض، وما كان طلحة يعرف ذلك، فعلمه وقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم سرد الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو اشترى إنسان، لو جاء مشتر لبائع فأخذ منه خمسة دراهم فضة بدينار من ذهب، أو أخذ منه 50 جراما من ذهب ب1000 جرام من فضة، وقال له: غدا أسلمك الدراهم، نقول: لا يجوز، هذا ربا، لا بد من التقابض. لماذا؟ لأن الصنفين من أصناف الربا، فيجب التقابض في المجلس، يجب التقابض في المجلس. ولو باع ثوبين بثوب ما الحكم؟ الجواب: يجوز. باع سيارة بسيارتين يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ ألستم تقولون لا يجوز إذا كان ذهب بذهب لا يجوز إلا التماثل والتساوي؟ فلماذا الثوب بالثوبين لا يجوز والسيارة بالسيارتين تجوز؟ الجواب لأن هذه الأمور ليست من أموال الربا ولا يجري فيها الربا. الثياب والسيارات والمنازل ومتاع البيت ليست أصناف ربوية، فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها التأخير، لكن الذهب والفضة وباقي الأصناف هما صنفان وهما من جنس واحد وعلتهما واحدة، وسيأتي الكلام حول العلة. فإذا كان الصنف واحدا كذهب بذهب وجب التقابض في المجلس ووجب التماثل، وأي زيادة تحصل ولو جرام ولو شيء يسير فهو ربا. فمثلا نضرب مثال، بعضهم قد يقول أنه يريد أن يشتري ذهبا من عيار كذا وكذا، وهذا الذهب سيشتري به أو يقابل بذهب آخر لكنه من عيار أقل، وهذا معروف عند أهل الاختصاص أن الذهب يعني منه ما هو عيار 18 و21 أو كذا، فلو جاء عيار وهو عالي الجودة وعيار أقل منه جودة، هل هذا يكون سببا في أني أبيع أو يبيع الناس العيار الجيد ذات الجودة العالية بعيار أقل جودة بأكثر منه فيبيع مثلا 80 جرام ب100؟ لماذا؟ قال لأن 80 هي أكثر جودة من 100. هذا لا يجوز ولو اختلفت الجودة، ولو كان ذاك الأول أحسن. لا يجوز التفاضل في الذهب أبدا، أي مع الذهب، مع وجوب التقابض في المجلس. وسيأتي معنا حديث بلال عندما اشترى تمرا بتمر، الصنف نفسه تمر بتمر، اشترى صاعين بصاع فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكر هذا الحديث. إذن من هنا نعلم أن بيع الذهب بالأوراق النقدية أيضا لا يجوز إلا إذا تقابض في المجلس. بعضهم يذهب إلى محل الذهب ويقول له أريد منك ذهبا بالتقسيط، أدفع لك كل شهر كذا وكذا من الريالات السعودية، أو 100 جنيه مصري سأقسطها كل شهر، أو 50 دينار أردني كل شهر بأي عملة من العملات، أو بالدولار. هذا لا يجوز، بيع التقسيط في الذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحصل التقابض في المجلس. فلو جاء رجل إلى بائع الذهب وأخذ منه حليا سويرة وقلادة وخاتما وقال له سأدفع لك كل شهر 1000 ريال سعودي أو 100 جنيه مصري أو 50 دينار أردني أو إلى آخره، نقول هذا لا يجوز، لأن الذهب ربوي والأوراق النقدية سواء كانت دولارا أو ريالا سعوديا أو ريالا يمنيا أو جنيها مصريا أو دينارا أردنيا، هذا لا يجوز لعدم وجود التقابض. لكن لو اشترى منه الذهب وباعه وكان المقابل سلعة أخرى ليست ذهبا ولا فضة ولا أوراقا نقدية، كانت مثلا 50 صاعا من التمر، قال له أشتري منك ذهب وسأدفع لك كل شهر 50 صاعا من التمر لمدة سنة، يجوز، هذا جائز. لماذا؟ لأن التمر وإن كان ربويا مقابلة بالذهب والفضة والأوراق النقدية يجوز فيه النشأ أي التأخير ويجوز فيه التفاضل، فلا يجري الربا بين الذهب والتمر والشعير والبر وباقي الأطعمة. لماذا؟ لأن الذهب علته أخرى، سيأتي الكلام حول علته وأنها الثمنية أي العلة، وأما البر والشعير والتمر والملح وما كان يوزن ويكال ويقتات ويدخر هذا علته أخرى، فجاز التقسيط في الذهب إن كان المقابل طعاما، جاز التقسيط في الذهب. أما إن كان المقابل في الذهب ذهبا مثله أو كان فضة أو كان أوراقا نقدية بأي نوع من أنواع الأوراق النقدية فلا يجوز التأخير الذي هو التقسيط، يجب التقابض في المجلس. وهذه المسألة أنا قدمتها لأنها مهمة، كثيرا من الناس يشتري الذهب بالتقسيط، بل ما أكثر المعاملات التي تحصل في أسواق المسلمين وأكثرها يحصل بيع الذهب والفضة بالتقسيط والمصارفة أيضا بالتقسيط. ولهذا نقول الذهب سواء كان مضروبا، والمقصود بقولنا مضروب أي بمعنى طبع وصار عملة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت العملة دينار من ذهب والدرهم من فضة، فلو ضرب الذهب وصار عملة أو كان منقوشا أو كان جيدا أو كان رديئا أو كان صحيحا أو كان تبرا أو كان يعني مكسرا أو كان مغشوشا أو كان خالصا، كل ذلك لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز التأخير. يعني لا يقول الإنسان سأبيع ذهبا رديئا بذهب جيد، قد ذكرنا هذا وقلنا لا يجوز، سواء كان من كل هذه الأصناف التي ذكرناها، مضروب، منقوش، رديء، صحيح، مكسر، كان تبرا، والتبر هو الذي يعني أخرج من الأرض أو جيء به قبل أن يصاغ ويصار مثلا مضروبا بالأوراق بالماذا بالنقد، أو يصير كذلك حليا أو مصوغا، فهذا هو التبر. أو كان خالصا أو كان فيه شيء من الغش، وهذا بإجماع المسلمين، وقد نقل الإجماع النووي في شرح مسلم. ومع ذلك حصل خلاف في مسألة التفاضل، حصل خلاف وسنذكره وسنبين أن هذا الخلاف انتهى وانقرض، وهذا الخلاف في حقيقته كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكأن الذين أجازوه ما اطلعوا على النصوص التي تحرم التفاضل إذا كان الصنف واحدا كالذهب بالذهب. ألسنا قد قلنا أنه لا يجوز الزيادة مطلقا؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم أجازوا ذلك، ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، والسقاية هي الآنية التي يشرب بها، فماذا صنع لما باعها؟ باعها بأكثر من وزنها بالذهب، آنية من ذهب وباعها بذهب لكن بأكثر من وزنها. أبو الدرداء لما رأى ذلك أنكر عليه وقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، هكذا يقول لمعاوية، إلا مثلا بمثل. ما معنى مثلا بمثل؟ أي لا بد من التساوي. فمعاوية قال ما أرى بمثل ذلك بأسا، ما أرى بمثل هذا بأسا، وكأن معاوية رضي الله عنهم لم يدرك ما هي العلة في التحريم، ما هي العلة، لماذا؟ فأبو الدرداء لما سمعه يقول ذلك قال من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم جاء أبو الدرداء وقدم على عمر وأخبره وذكر له، فكتب عمر رضي الله عنه إلى معاوية ألا تفعل ذلك، لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل، لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، وزنا بوزن. معاوية ومعه عبد الله بن عباس ومعه كذلك عبد الله بن عمر ومعه كذلك أسامة بن زيد وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء ثبت عنهم القول بالجواز. وقبل أن نتكلم عنهم وعن أدلتهم، أولا نؤصل ماذا المسألة، فنقول بالنسبة لربا النسيئة وهي ربا الجاهلية، يؤخر الدين ويزداد ولا يتقابض في المجلس، لأن النسأ من التأخير، النسأ من التأخير، هذا أجمع العلماء على حرمة ربا النسيئة. وربا النسيئة كما ذكرت لكم عرفها العلماء بقولهم من التأخير، وهو الزيادة، الزيادة التي ينالها الدائن من مدينه بسبب التأجيل، لأنه أجله وأخره زاده. كما قلنا ماذا يقول في الجاهلية؟ أتعطيني مالي أم تربي؟ أتقضي أم تربي؟ هذا هو زيادة أو هذا هو ربا النسيئة. هذا بالإجماع. اختلفوا في ربا الفضل، والصحيح أنه قد حصل الإجماع بعد ذلك، يعني قد انقرض الخلاف. حديث عبادة بن الصامت يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة وهو في صحيح مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، انظروا سواء بسواء، يدا بيد، يعني لابد قوله سواء بسواء التماثل والتساوي، يدا بيد التقابض، لأنه ذكر ذهب بذهب، الصنف نفسه، الفضة بالفضة، الصنف نفسه، وهكذا في جميع الأصناف، البر والشعير والتمر والملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما معنى اختلفت هذه الأصناف؟ يعني ذهب بفضة يجوز أن تبيع كيف شئت، تزيد الذهب أو لا تزيد، تفاضل، يجوز التفاضل، لكن بشرط. ما هو؟ إذا كان يدا بيد لابد من التقابض في المجلس. بر بشعير يجوز أن تبيع عشرة من ماذا، عشرة صاع من ماذا، من البر، بمثلا 15 صاعا من الشعير، تفاضل، زيادة 5 لا بأس، لكن بشرط يدا بيد. وهكذا الملح مع التمر، والتمر مع البر، والشعير مع البر، والذهب مع الفضة، والذهب مع الأوراق النقدية، والفضة مع الأوراق النقدية. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لكن لو اتفق الصنف ذهب بذهب أو فضة بفضة، لا يجوز أن نبيع كيف شئنا، بل يجب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هنا الصحابة الذين ذكرناهم كانوا يرون أنه يجوز التفاضل في الذهب مع الذهب، يجوز أن تبيع 100 جرام من الذهب ب50 من الذهب. وسبب قولهم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الربا في النسيئة. إذن هذا سبب الخلاف. فظنوا أو ظن من ظن أن إنما هنا تفيد الحصر، أي في هذا الحديث، ولا شك أن هذا هو الأصل في إنما، لكن هنا لا تفيده. سيأتي أن معناها إنما الربا في النسيئة، سيأتي الجواب عن ذلك. هذا الحديث جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا الحديث هو الذي جعلهم يقولون أنه يجوز أن تبيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع الزيادة، مثلا تبيع دينارين من الذهب بدينار من الذهب لا بأس، أو تبيع كذا وكذا من الفضة بشيء يسير من الفضة لا بأس مع وجود التفاضل، لكن عندهم يشترطون التقابض في المجلس، وهذا الشرط متفق عليه. إنما الخلاف في التفاضل في الزيادة. والجواب عن هذا الحديث نقول أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، إنما عنا به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة، وقد ذكرنا ذلك أن هذا هو كان ربا الجاهلية. فكان الرجل يأتي ويقول له أسجني، ما عندي ما أدفع لك، فيقول كم تدفع كم تزيد، يقول أزيدك كذا وكذا، فيؤجله مع زيادة، وهو الذي قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم جاءت السنة وحرمت ربا التفاضل كما ذكرنا في حديث عبادة بن الصامت، بل جاء في حديث عثمان بن عفان وهو في صحيح مسلم، وجاء من حديث فضالة بن عبيد وهو في صحيح مسلم، ومن حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، ومن حديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين، وبعض ألفاظه في مسلم. ماذا يقول؟ الدينار بالدينار لا فضل بينهما، صريح بنفي التفاضل، لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، دينار بدينار أي ذهب بذهب، درهم بدرهم أي فضة بفضة. وقال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، يعني سواء بسواء ومثلا بمثل. وحديث أبي سعيد الخدري سيأتي ذكره في قصة بلال لما باع الصاع بالصاعين. إذن هذا هو الجواب عن حديث إنما الربا في النسيئة. وهناك جواب آخر، أن أسامة قالوا رضي الله عنه هو راوي الحديث، يحتمل أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق أو التمر بالحنطة، وهو ما حصل خلاف في جنسه وهو متفاضل، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني إذا كنت ستبيع الذهب بالفضة لا بأس إذا كان هناك تفاضل. فقال العلماء لعل أسامة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن صنفين مختلفين كالذهب والورق، فأجاب بهذا الجواب عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، يعني إذا كنتم ستبيعون ذهب بورق نعم، إنما الربا فقط في التأخير، إنما الربا في التأخير لا بد من التقابض، أما التفاضل فلا بأس أن يتفاضل الذهب مع الورق. وجواب ثالث أيضا في هذا الحديث، ما هو الجواب الثالث؟ بأن من روى النهي عن ربا الفضل أكثر وأحفظ ممن روى حديث الحصر إنما الربا في النسيئة، ومعروف عند العلماء جميعا ومن المقرر أن حديث الاثنين أولى من حديث الواحد، فكيف بحديث الجمع من الصحابة وقد ذكرناهم رضي الله عنهم. إذن أيضا هناك جواب رابع، وهو أن يقال أن الحصر عندما قال إنما الربا في النسيئة المقصود حصر الكمال، أي الربا الكامل الذي حرمه الله ورسوله هو ربا النسيئة، لأنه أشد تحريما من ربا التفاضل، كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، مع أن المؤمن قد لا يفعل هذا ولا يأتي هذه الصفات وهو مؤمن. إذن هذا هو المقصود، إنما الربا في النسيئة أي الربا الكامل، الربا الذي هو أشد تحريما من غيره. إذن هذا هو المقصود في حديث أسامة، وأنا ذكرت أشهر الأوجه، وإلا فقد ذكر العلماء قرابة 8 أوجه في رد هذا الاستدلال الذي استدل به من استدل. مع ذلك كل من قال بأنه يجوز ربا الفضل في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة تراجع عن قوله. ابن عباس جاء عنه رضي الله عنه وقد ثبت رجوعه، جاء عنه القول بذلك أي الجواز في صحيح البخاري، وثبت رجوعه عند عبد الرزاق في المصنف من طريق زياد بن أبي زياد قال كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 70 يوما. وفي معجم الطبراني الكبير قال ابن عباس أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتي به، ثم رجع رضي الله عنه. ابن مسعود ورد عنه ما يدل على أنه أيضا رجع، فقد أخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن ابن مسعود أنه قال لا يصلح الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فجاء عنه ما يدل على رجوعه وأنه كان يحرم التفاضل. كذلك ابن عمر، فقد قال ابن حزم في المحلى وصح عن ابن عمر أنه قال بقول ابن عباس ثم رجع عنه، ولعل رجوعه كان مع أبي سعيد الخدري، فقد حصل بينه وبين أبي سعيد فقرأ عليه أو بينه ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فرجع ابن عمر. وأسامة بن زيد نقل عنه هذا المذهب، وما وجدت حقيقة إسنادا إلى أسامة بالقول بأنه يجيز ذلك، وأقدم من وجدت ذكر ذلك عن أسامة هو الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ذكر أن أسامة كان يقول بذلك. على كل حال انقرض الخلاف، وقد ذكر ابن عبد البر وغيره من العلماء أن المسألة قد ماذا اندثر فيها الخلاف، وأجمع العلماء على ترك العمل بظاهر حديث أسامة، أي بمعنى أنه لا ربا إلا في النسيئة، أبدا لم يقل أحد بذلك، وقد رجع من رجع من الصحابة. ومع ذلك فليس في خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن جهلها، فهذا هو الأصل وهذا هو الذي يقرره أهل العلم. إذن عرفنا ما جاء في هذا الحديث وذكرنا الخلاف حتى يكون طالب العلم على معرفة بما حصل في هذه المسألة بعينها. فمعاوية أيضا كان يذهب إلى هذا، وأنكر عليه أبو الدرداء وكتب إليه عمر، فرجع رضي الله عنه لما كتب إليه عمر. بقي الكلام حول العلة، معروف أن الأحكام في الربا معلقة بعلة، والفقهاء يقررون أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، ولهذا الربا ليس خاصا بالستة الأصناف التي جاءت بها النصوص الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، بل متى ما وجدت العلة وجد الربا، ومتى ما وجد الربا وجد التحريم. وهنا تنبيه مهم لطلبة العلم، أن الذين خالفوا في هذه المسألة هم الظاهرية، والظاهرية كما هو معروف في كثير من مسائل الفقه عندهم شذوذ، وهذه المسألة بعينها قالوا بأن الربا إنما يجري في الستة الأصناف فقط لا غير، وهذا غلط. ومكمن الغلط ومأخذ الخطأ عند الظاهرية أنهم لا يعللون الأحكام ولا يقولون بالتعليل. ابن حزم ومن معه أي الظاهرية في كثير من المسائل بل في كل الأحكام لا يقولون بالتعليل، والقول بعدم تعليل الأحكام ينكرون القياس، هذا باطل. والصحيح أن الأحكام معللة وأنها نزلت لحكم، لكنهم أي الظاهرية لا ينظرون إلى هذا، لا إلى الحكمة ولا إلى العلة. والعلماء رحمهم الله يبينون العلل والحكم ثم يقيسون عليها، فعالم قد يدرك العلة وعالم قد لا يدرك ذلك فيقف عند النص، وهذا هو الأصل. إذا لم تدرك العلة في هذا الحكم فقف عند النص ولا تقيس عليه. فمسلك الفقهاء ومسلك الأئمة الأربعة يخالف مسلك الظاهرية. ولهذا لو ذكرنا عدة مسائل، مثلا زكاة العروض، عروض التجارة، أجمع المسلمون على وجوبها، لكن لما كانت الظاهرية لا تعلل ما أخذت وما نقلت وما قالت بماذا؟ بعروض التجارة. وإلا فقد أجمع المسلمون، وأقدم من نقل الاتفاق هو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال. هذا التنبيه تنبيه مهم لطلبة العلم، وكلنا طلبة علم نستفيد من هذه التنبيهات التي ذكرها العلماء، لأن بعضهم قد يتابع الظاهرية وهو لا يدري ما أخذ الظاهرية. هم لا ينظرون إلى العلل ولا ينظرون إلى الحكم، فقط الظاهر، ظاهر النص كذا نعمل به. ولهذا وقعوا في شذوذ، وشذوذهم كثير. يعني مثلا عندهم أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف، وهذا بالإجماع. لو كانت المرأة نفساء أي يجوز لها أن تطوف؟ عند الظاهرية يجوز، وعند الأمة كلها لا يجوز، لأنهم يرون النفاس كالحائض بخلاف الظاهرية يقفون على النص. الذي يبول في الماء الراكد جاء النهي، لكن لو بال الرجل في إناء ثم صبه في الماء الراكد عند الظاهرية لا بأس. وهكذا كثير من الأحكام التي خالفوا فيها وشذوا عن الفقهاء والعلماء. العلة في الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة جنس وباقي المطعومات جنس آخر، وهذا الجنس تحته أنواع وأصناف، فالذهب صنف والفضة صنف، والأوراق النقدية على الصحيح لأنها حكمها كحكم ماذا؟ الذهب والفضة هذا صنف، وهناك الجنس الآخر وتحته أنواع، فالتمر صنف وتحت الصنف أنواع، هذا تمر سكري وهذا تمر برني وهذا تمر كذا وكذا صفري، أنواع وأنواع، وكلها يجري فيها الربا. لماذا؟ لوجود العلة. فما هي العلة في الذهب والربا في الذهب والفضة؟ ما هي العلة؟ ما الذي جعل العلماء يقولون أن الأوراق النقدية يجري فيها الربا مع أنها ليست ذهبا ولا فضة؟ وفي زمنه عليه الصلاة والسلام كان الذهب هو الدينار من ذهب، والفضة يعني الدرهم من فضة، فكانت العملة نفسها هي أصلا من ذهب وفضة، لكن الآن صارت الأوراق النقدية وهي ورقة، ورقة صار لها ثمن وصار لها قيمة. فالعلماء اختلفوا في العلة حقيقة، وأنا أشير إلى الخلاف ولو شيئا يسيرا ونذكر الصحيح من ذلك. فعند الحنفية وعند الحنابلة أن علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن والجنس، يعني لأن الذهب يوزن وجنسه ذهب، وهذا أيضا لأنه يوزن أي الفضة، معروف أن الذهب والفضة يوزن. قالوا إذن العلة الوزن، فكل ما كان يوزن يجري فيه الربا. يعني الحديد يوزن أيجري فيه الربا؟ الجواب نعم، لكن عند من؟ عند الحنفية والحنابلة. فكل ما يوزن، الرصاص يوزن؟ نعم يوزن، إذن يجري فيه الربا، لا بد من التقابض ولا بد من عدم التفاضل، إن كان رصاصا برصاص أو كان حديدا بحديد، وقس على ذلك كل ما كان جنسا وكان يوزن. أما عند مالك رحمه الله وهو المشهور في مذهبه ومعه أيضا الإمام الشافعي أن العلة هي الثمنية، هي الثمنية، لها ثمن كونها جنس الأثمان. فقالوا لأنها جنس الأثمان إذن تبقى العلة محصورة وقاصرة في الذهب والفضة فقط، في الذهب والفضة لا تتعدى العلة هنا. لماذا؟ قالوا لأن العلة قاصرة، لأن الذهب والفضة جنس الأثمان، هي التي يشترى بها، هي التي ماذا يتاجر بها الناس. لا يستطيع الإنسان في الغالب يعني أن تثمن الأثمان وتثمن كل شيء إلا بهذا، بالذهب والفضة. فهي لكونها جنس الأثمان في الغالب صارت هذه هي العلة. فالعلة إذن قاصرة لا تتعدى عند المالك وعند الشافعي، لكن تشمل جنس الذهب، أي بمعنى إذا كان تبرا أو كان مسبوكا أو كان حليا كما ذكرنا أو صحيحا أو رديئا، ما دام أنه ذهب أو فضة إنما قاصر الحكم على الذهب والفضة. القول الثالث في سبب العلة قالوا هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنا وتعارف عليه الناس أنه ثمن يجري فيه الربا. وهذا هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقال به من السلف الزهري والليث بن سعد، وذكروا أنه أيضا يعني محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية وهو قول عند الحنابلة، ولا شك أن هذا هو الصحيح، أنه ما كان قد تعارف عليه الناس أنه ثمن فمطلق الثمنية هي العلة. لهذا جرى الربا في الأوراق النقدية. لماذا؟ لأنها صار لها ثمن وتعارف الناس عليها أنها ثمن، الدينار والدولار والريال والجنيه، وقس على ذلك كل ما كان له ثمنا من هذه الأوراق النقدية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد انتصر لهذا القول وذكر أدلته وناقش الأقوال الأخرى، ولا شك ولا ريب أن هذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، القول بماذا؟ بأن العلة هي مطلق الثمنية، لأن التعليل بمطلق الثمنية هو الذي يتفق حقيقة مع الحكمة في جريان الربا في الذهب والفضة، وكذلك الحكمة في تحريم الربا في استقرار هذه العملات وفي ثباتها، وهي صارت كالمعيار لا ترتفع ولا تنخفض إلا الشيء اليسير، يعني شيء مضبوط. العلة بقولنا أنها مطلقة الثمنية يكون أو تكون العلة مضبوطة، بخلاف الوزن وبخلاف القول بأنها الثمنية مقصورة على الذهب والفضة. ومن أراد أن يعني يتوسع فليرجع لكلام ابن القيم في إعلام الموقعين وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. ولهذا يعني نخشى من الإطالة، وإلا لذكرنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. إذن هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح فيما يخص العلة بالنسبة للذهب والفضة، أنها مطلقة الثمنية فدخل فيها كل ما كان له ثمن وتعارف الناس. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لو تعارف الناس على أن جلود الأنعام لها قيمة وثمن وصار يشترى بها ويباع بها قال لكان يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها صارت ثمنية عند الناس ولها قيمة. لأنك الآن لو نظرت في مثلا في 100 دولار هي ورقة مثل ورقة الكتاب أو ورقة يعني أي ورقة، لكن لماذا هذه الورقة لها قيمتها؟ لأن الناس تعارفوا وصارت لها ثمن، صارت لها صرف ولها قيمة، فجرى فيها الربا كما تعارفوا على أن الذهب والفضة هما جنس الأثمان وهما لهما قيمة. بقي العلة في الكلام أو في مسألة ماذا؟ علة باقي الأصناف، وهي التمر والبر والشعير. الأصناف الأربعة هذه الشعير والبر والملح والتمر، اختلف أيضا العلماء ما هي العلة التي من أجلها حرم أو صار يجري فيها الربا. طائفة من أهل العلم ترى أن العلة هي فقط الكيل أو الوزن، فما كان يكال أو يوزن جرى فيه الربا، وهذا مذهب أيضا الأحناف والحنابلة. إذن الأحناف والحنابلة اضطردوا في الذهب والفضة وفي المطعومات، عندهم يكون الربا يجري فيما كان كيلا أو وزنا، والذهب والفضة فيما كان وزنا، ما دام أنه يوزن فكل ما يوزن يجري فيه الربا، والمطعومات تكال أو توزن كل ما يكال وكل ما يوزن يجري فيه الربا. إذن مثلا الحنة، كلنا يعرف الحنة لا يؤكل، الأشنان وهي من المنظفات ومعروفة لا تؤكل لكنها توزن، فهل عند الحنابلة والحنفية يجري فيها الربا؟ الجواب نعم، لأنهم لا ينظرون هل يؤكل أو لا يؤكل، هل هو مطعوم أو ليس بمطعوم، فقط ينظرون إلى الوزن والكيل، فكل ما كان يوزن وكل ما كان يكال فهذا يجري الربا عندهم فيه في كل ما يكال مع اتحاد الجنس، سواء كان مطعوما يؤكل أو لم يكن مطعوما. مثلا الأرز، الأرز ما ذكر في الأصناف الأربعة التي هي التمر والبر والشعير والملح، عند الحنابلة والحنفية الأرز أليس يوزن؟ قالوا بلى، إذن يجري فيه الربا. الحنة، الأشنان هي ليست مطعومة، هي معروف تستخدم في غير الطعام، هل يجري فيها الربا؟ الجواب نعم يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها توزن أو تكال، فكل ما كان وزنا أو كيلا جرى فيه الربا. القول الثاني في النظر إلى العلة في الأربعة المطعومة أو الأربعة الأصناف الأخرى أن العلة هي الطعم، ما كان يطعم مطعوما في كل مطعوم، سواء كان يوزن أو لا يوزن، سواء كان يكال أو لا يكال، ما دام أنه فقط يؤكل ويطعم فهذا يجري فيه الربا، وهذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله. والقول الثالث في المسألة هو القول بأن العلة هي القوت والادخار، القوت والادخار. فالطعام الذي يقتات، ما معنى يقتات؟ قد يقول قائل ما معنى القوت؟ القوت هو لو اقتصر عليه الإنسان لكفاه قوتا يأكله كل يوم، كالبر مثلا يستطيع أن يعيش على البر ويكفيه لو اقتصر عليه، أو الشعير، إذن هذا هو. وأما ضابط المطعوم عند هؤلاء الذين قالوا فقط ما كان مطعوما وهو مذهب الشافعي، يقولون هو ما قصد منه الطعام، كالبر، كالشعير، الأرز، الدخن، الذرة، كل ما قصد به الطعم والأكل هو يجري فيه الربا. وأيضا ما قصد به التفكه، لأنه في الأربعة الأصناف ذكر التمر، فما كان مثل التمر كالزبيب والتين قالوا أيضا يجري فيه الربا لأنه مطعوم. وأيضا ما قصد به إصلاح الطعام، لأنه ذكر في الأصناف الأربعة الملح، فكل ما يصلح الطعام مما يكال أو يوزن هذا عند الحنابلة والحنفية إذا كان يكال أو يوزن، أما عند الشافعي مجرد الطعم، ما دام أنه يؤكل يطعم، أو يقصد به الطعام، أو التفكه كالتمر وما كان مثله، وما كان مثله، فكل ذلك يجري فيه الربا. إذن هذا ضابط المطعوم، وهذا معنى القوت، أنه لو اقتصر عليه لكفاه. هذا القول الثالث في المسألة، وهو قول الإمام مالك، فقط ينظر إلى القوت أنه يقتات وأنه يدخر، يبقى الشهر والشهرين والثلاثة، هذا هو القول الثالث في المسألة. القول الرابع وعليه نقتصر، لأن العلماء ذكروا 10 أقوال في العلة في المطعومات الأربعة، ذكروا 10 أقوال. القول الرابع وهو الصحيح، وهو مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، أن العلة في ذلك ما كان مطعوما ويكال أو يدخر، يكال أو يدخر، هذا هو الذي اختاره سعيد بن المسيب رحمه الله. فيقول إن العلة هي الطعم، لكن مع ماذا؟ مع الكيل أو الوزن، مع الكيل أو الوزن. وهذا أيضا الذي اختاره شيخ الإسلام وانتصر له رحمه الله. سعيد بن المسيب جاء عنه في سنن الدارقطني أنه كان يقول ذلك. ماذا يقول؟ جاء عنه بإسناد صحيح، وهو جاء فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح مرفوعا. الصحيح فيه أنه من قول سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله، وقد رواه الدارقطني مرفوعا ورواه كذلك رحمه الله، يعني من قول سعيد ابن المسيب، والصحيح أنه من قول سعيد وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد رحمه الله ما كان طعاما يكال أو يوزن يعني جرى فيه الربا، جرى فيه الربا. إذن هذا هو الصحيح. لماذا؟ لماذا هذا هو الصحيح؟ لأننا لو نظرنا في النصوص سنرى أن النصوص كثيرا ما تتكلم عن ماذا؟ عن الطعم وعن الوزن وعن الكيل، وسنقرأ باقي الأحاديث. نحن إلى الآن ما قرأنا باقي الأحاديث، وحقيقة هي كلها متشابهة وواحدة، يعني من حيث الحكم ومن حيث الربا النسيئة وربا التفاضل، إنما يعني هناك بعض الألفاظ المختلفة. فمثلا الحديث الذي يليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. إذن هذا كالحديث الذي قبله، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا ها وها، وهنا قال إلا مثلا بمثل، وفي لفظ إلا يدا بيد، إذن هذا هو شرط التقابض، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل سواء، مثلا بمثل سواء بسواء، وهذا شرط التماثل، شرط التماثل والتساوي، مع أن اللفظين اللذين ذكرهما المؤلف ليس في الصحيحين، إنما هما من أفراد الإمام مسلم، وقد قلنا أن المؤلف اشترط أنه يذكر ما في الصحيحين، هذان اللفظان من أفراد مسلم، كما نبه على ذلك عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين. إذن العبرة بالوزن، وهذا منضبط. وكذلك سيأتي معنا حديث بلال يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، والبرني طبعا قبل ذلك لا تشفوا، ما المقصود لا تشفوا؟ أي لا تزيدوا، لا تزيدوا، إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة لا يجوز التفاضل، هذا هو المقصود. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ البرني هو نوع من أنواع التمر، وهو من أجود أنواعها، ويأتي مدور ولونه أصفر. فسأله النبي عليه السلام، سأل بلالا: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر الرديء، كان عندنا تمر الرديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. إذن أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه لم يحصل التماثل ولم يحصل التساوي، اشترى صاعا أو بعت كما قال صاعين بصاع، وهو تمر، هذا تمر وهذا تمر، إلا أن هذا رديء وهذا جيد. فأنكر عليه النبي عليه السلام، بل في صحيح البخاري كرر: أوه أوه، عين الربا، عين الربا. وهذه تقال للتحزن، إنسان إذا حزن على شيء وكأنه يقول: فاتك هذا يا بلال، هذا الحكم فاتك، لا يجوز أن تفعل هذا. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وتحزن لهذا الأمر، وبين له أن هذا عين الربا. ما معنى عين الربا؟ أي حقيقة الربا وآكد الربا. فأخبره أنك إذا أردت شيئا جيدا بيع الرديء، بيعه واقبض المال ثم اشتري بهذا المال الشيء الجيد. أما أنك تبيع تمرا بتمر وفيه التفاضل وعدم التساوي فهذا ربا، هذا ربا. قال: وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، يعني يتدافعون الفتوى رضي الله عنهم، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني التأخير، النسيئة، لا يجوز أن تؤخر الفضة أو الذهب، يجب التقابض في المجلس مع جواز التفاضل. أبو المنهال هو سيار بن سلامة رضي الله عنه رحمه الله، وتابعي، ليس صحابيا، وهو ثقة، وتوفي في القرن الثاني 29 و100. والبراء بن عازب صحابي جليل أنصاري أوسي، يكنى بأبي عمارة، وهو صحابي وابن صحابي، وهو من صغار الصحابة، قالوا هو الذي افتتح الري أو الري، وهو توفي رضي الله عنه 72. أما زيد بن أرقم أيضا صحابي وخزرجي من الأنصار، كنيته أبو عمر، ونزل الكوفة أو أبو عمرو، وتوفي بها 68. والحديث كالذي قبله، قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. نفيع بن الحارث أبو بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي، وهو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يسميه أو يقول أن اسمه مسروح، سكن البصرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يوافق ما ذكرناه، أنك إذا بعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. أما إذا كانت فضة بذهب فكيف شئنا، يعني من حيث التفاضل، لكن كما قال يدا بيد، أي لا بد من التقابض. إذن نكون هنا انتهينا من باب الربا، وبينا أصناف الربا، وأن الربا ليس مقصورا على الأصناف الستة كما قال جماهير أهل العلم، إنما الخلاف أو إنما الذي خالف في ذلك الظاهرية. وقد ذكرنا مأخذ قولهم وأنهم لا يعللون الأحكام، وقلنا أن الصحيح في الذهب والفضة أن العلة هي مطلقة الثمنية، فما كان مثلها من حيث الثمنية كالأوراق النقدية جرى فيها الربا. وأما الأصناف الأربعة فقلنا الصحيح ما قاله سعيد بن المسيب أنه كان يقول فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. فالشيء الذي يوزن أو كان يكال وهو طعام أو مشروب فيجري فيه الربا، يجري فيه الربا، يعني الدخن، الأرز، يعني الحمص، كل ما كان يكال ويوزن أو كان مطعوما، هذه الأشياء لو اجتمعت فكذلك يجري فيه الربا. ولو كان أيضا مما يصلح الطعام، لأنه ذكر الملح، والملح كذلك مما يوزن، والملح كذلك مما يصلح الطعام، أو كان مما يتفكه كما ذكرنا لأنه ذكر التمر، فما كان مثله كالزبيب والتين. هذا هو الصواب، وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبقيت مسألة أخيرة تتعلق بالربا، وهي أنه لا يباع الرطب إذا كان ربويا بيابسه، أي من الصنف نفسه، وإن تساوى الكيل وإن تساوى الوزن. مثلا يبيع الرطب بالتمر، التمر يابس والرطب رطب، فلا يجوز حتى وإن حصل التساوي. نعم، حتى وإن حصل التساوي، لأن الرطب أثقل من التمر، فلما ييبس هذا الرطب يصير أنقص وأقل من التمر. ولهذا جاء عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح، يقول سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. إذن هذه الصورة الوحيدة الذي لا يجوز فيها بيع ربوي بربوي، الذي لا يجوز فيها بيع ربوي بربوي، مع كون التساوي قد حصل والتقابض في المجلس، لأن المآل أن التساوي في حقيقته لا يحصل، لأن الرطب سواء كان رطبا أو غيره إذا نقص أو إذا يبس نقص. وهذا نص في المسألة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.